في درجة واحدة عند الله تبارك. وقد يظن أن هذا معارض بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفاضلوا بين الأنبياء، أو لا تفضلوني على الأنبياء. أشك أن أولي العزم من المرسلين أفضل من عامة المرسلين، واختار من الخمسة أولي العزم خليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الخليلين أفضل من الخمسة، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خير الخليلين، فهو خير وأفضل وأكرم الرسل على الله تبارك وتعالى صلى الله عليهم وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم بين شيئا من هذا التفضيل فقال: منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، فلفظ الجلالة مرفوع على أنه فاعل، أي من الرسل الذين فضلهم الله من فضلهم بكلامه. وعند الإطلاق يراد بهذا موسى عليه السلام، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فموسى كليم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس بإيه؟ برسالاتي وبكلامي. منهم من كلم الله، أي موسى عليه السلام. ورفع بعضهم درجات. قالوا: المراد بهذا البعض محمد صلى الله عليه وسلم. رفع الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم درجات فوق عامة المرسلين، فهو عليه الصلاة والسلام أفضلهم أجمعين. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست، فأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وكان كل نبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى النبيين عامة، وختم بي وبعثت إلى الخلق عامة أو إلى الناس عامة، وختم بي النبيون عليهم الصلاة والسلام. إذن الرسل عند الله تبارك وتعالى ليسوا على درجة واحدة، وإنما فضل الله بعضهم فوق بعض درجات، رفع الله بعضهم فوق بعض درجات. ولذلك رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى بعضهم ليلة المعراج في السماوات على حسب منازلهم ودرجاتهم. رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى ابني الخالة يحيى وزكريا، يحيى وعيسى في السماء الثانية، ورأى هارون في السماء الثالثة، ورأى إدريس في السماء الرابعة، ورأى موسى في الخامسة، ورأى إبراهيم، وهكذا كما جاء في حديث المعراج: كلما فتح بابا من أبواب السماء رأى فيها نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد يظن أن هذا معارض بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفاضلوا بين الأنبياء، أو لا تفضلوني على الأنبياء. فالله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذه المفاضلة، يقول: لا تفاضلوا بين الأنبياء، أو يقول: لا تفضلوني على الأنبياء. والجمع بين الآية والحديث: الآية تثبت التفضيل، أن الله فضل بعضهم على بعض، والنبي ينهى عن هذه المفاضلة. الجمع بين الآية والحديث أن النهي إنما هو عن المفاضلة، التي تؤدي إلى ازدراء وانتقاص المفضول. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المفاضلة التي تؤدي إلى ازدراء وانتقاص المفضول. أما مفاضلة تثبت للأفضل حقه وللمفضول حقه فلا مانع منها، فلا مانع منها. إذا فاضلت بين الناس واعترفت للمفضول بفضله وللفاضل بفضله فلا مانع من المفاضلة. أما تفاضل بين الناس مفاضلة تهضم بها حق المفضول وتظلمه وتبخس حقه فهذه المفاضلة لا تجوز. ولذلك كان سبب هذا الحديث أن رجلا من الصحابة كان شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين وسلم. فاشتكى إليه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المفاضلة وقال لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تفاضلوا بين الأنبياء، لأنه استشعر من الصحابي أنه انتقص إيه؟ انتقص موسى عليه السلام وهضمه حقه. أما مفاضلة فيها موازنة تعطي كل ذي حق حقه فلا مانع. ولذلك قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، يبقى ربنا فضل إيه؟ سليمان على أبوه داود في إيه؟ في هذه المسألة وفي هذا الحكم. وحتى لا يظن ظان انتقاص داود عليه السلام فقال وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وإيه؟ وعلما. يبقى داود لي فضل وسليمان لي فضل، بس كان في سليمان في هذه القضية أفضل وأصوب من إيه؟ من أبيه داود عليه السلام. فهذا الجمع بين الآية التي تثبت المفاضلة بين النبيين وبين الحديث الذي ينهى عن المفاضلة بينهم عليهم الصلاة والسلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. فهذا من الآيات والمعجزات التي أيد الله بها عيسى ابن مريم عليه السلام. وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وروح القدس هو مين؟ جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى في القرآن قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فروح القدس هو جبريل عليه السلام. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد مين؟ من بعد المرسلين. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من ايه؟ من كفر. يبقى لازم يحصل ايه؟ قتال بين من آمن وبين من كفر، ليدفع الله الناس بعضهم ايه؟ ببعض، كما سبق في آخر آية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لايه؟ لفسدت الأرض. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فكل شيء من الخير والشر والإيمان والكفر والهدى والضلال والطاعة والمعصية كل ذلك إنما يكون بإيه؟ بإرادة الله تبارك وتعالى، الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية. كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، فكل ما كان إنما كان بإرادة الله، كل ما كان إنما كان بإرادة الله، كل ما كان من الإيمان والكفر والهدى والضلال والخير والشر والطاعة والمعصية والمحبوب والمكروه، كل ما كان إنما كان بإرادة الله تبارك وتعالى. لا يكون شيء في الكون بغير إرادته سبحانه وتعالى، لا يكون شيء في الكون بغير إرادته سبحانه وتعالى، الإرادة الكونية. فكل ما كان كان بإرادة الله، وما كان منه المحبوب ومنه المسخوط المكروه. فالمحبوب تعلقت به الإرادتان الشرعية الدينية والكونية القدرية، وأما المكروه المسخوط تعلقت به فقط الإرادة الإيه؟ الكونية. ولا يقال إذا كان لا يحبه فكيف يريده، فقد قلنا مرارا إن الإنسان قد يريد ما يكسره في صفات المتقين ومما رزقناهم ينفقون، كل نفقة أوجبها الله عليهم فهم ينفقونها، أمرهم بالزكاة فزكوا، أمرهم بالصدقة فتصدقوا، أمرهم بالإنفاق على أنفسهم وأهلهم أكرهوا. لماذا؟ لما يرجو أن يترتب عليه مما يحبه من الشفاء. فكل ما كان إنما كان بإرادة الله تبارك وتعالى. المحبوب تعلقت به الإرادتان الشرعية الدينية والكونية القدرية، والمكروه المسخوط تعلقت به الإرادة الكونية. ولا يقال كيف أراد ما لا يحبه ولا يرضاه، إنما أراده لما يترتب عليه هو مما يحبه ومما يرضاه. ولذلك قلنا مثلا خلق الله إبليس، وإبليس أصل الشر في الدنيا، ولكن ترتب على خلقه محاب كثيرة لله تبارك وتعالى. فيجب عليك أن تعلم أن كل شيء في الكون إنما كان بإرادة الله تبارك وتعالى. ما تحب وما تكره من خير أو شر، طاعة ومعصية، كله بإرادة الله. لا تكن كأهل البدع والأهواء الذين يقولون أراد الله من الإنسان الخير وأراد الإنسان إيه؟ الشر. فمعنى كلامهم هذا أن إرادة العبد غلبت إرادة إيه؟ الرب، غلبت إرادة العبد إرادة الرب. الله أراد من الإنسان الخير والإنسان أراد الشر، الله لا يريد الشر عندهم، فغلبت إرادة العبد إرادة الرب. هذا باطل، هذا مذهب أهل الأهواء والبدع والضلال. كل شيء في الكون كان بإرادة الله تبارك وتعالى، ولكن الله يفعل ما يريد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، والنداء آلة تنبيه لجذب الانتباه والإقبال بالسمع والقلب على المتكلم. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نعم يا رب. قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. خلي بالك ساعد ما تسمع يا أيها الذين آمنوا، لما الواحد لما تبقى ماشي واحد ينادى عليك تقف فورا، بعد ما ينادى عليك تقف، تقف عن السير وتنقطع عن الحركة، لأن واحد ناداك. طب ربنا بينادي بك، يبقى ربنا أولى بالإقبال وحسن الاستماع. نعم يا رب. قال أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم. قال العلماء لفظ النفقة والإنفاق أشمل من لفظ الزكاة والصدقة، لفظ الانفاق والنفقة اشمل واعم من لفظ الزكاة والايه والصدق. انفق انفق اعطي الزكاة وتصدق، وانفق على ابنك، وانفق على امرأتك، وانفق على ابيك، وانفق على امك. يبقى النفقة اعم واشمل من الزكاة والايه والصدقة. فالنفقة تشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع، وتشمل النفقات الواجبة كالنفقة على الزوج والأولاد والأبوين وذوي الرحم والأقارب الفقراء والمحتاجين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في مطلع السورة في صفات المتقين: ومما رزقناهم ينفقون. كل نفقة أوجبها الله عليهم فهم ينفقونها. أمرهم بالزكاة فزكوا، أمرهم بالصدقة فتصدقوا، أمرهم بالإنفاق على أنفسهم وأهلهم أنفقوا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال العلماء: من للتبعيض، من للتبعيض، فالله لم يكلفنا أن نتصدق بكل أموالنا، وإنما أمرنا أن ننفق بعضا رزقنا، بعض ما آتانا، أنفقوا مما رزقناك. ولذلك مثلا الزكاة الواجبة نصابها قدرها قد ايه؟ ربع العشر. الزكاة الواجبة في الأموال النقدية قدرها ربع العشر، يعني كل 100 جنيه تطلع عليهم 2 جنيه ونص، كل 1000 جنيه تطلع على 25 جنيه. فالله لم يسألنا أن نخرج كل أموالنا، بل سبق في الصورة: يسألون ويسألونك ماذا ينفقون قل الايه العفو. والعفو والزياد، الزياد ما زاد عن حاجتك تصدق به. ولم يقر الاسلام المسلمين على ان يتصدقوا بكل امواله، بل قال سعد بن ابي وقاص: يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي، افاتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال الشط؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. الثلث ولا شفاعة. المراد بالشفاعة المنفية هي ما كان يعتقد المشركون من ان شركاءهم يشفعون لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضر. ايه؟ والبخل. انفقوا مما رزقناك، فالله هو الرزاق، هو اللي بيعطيك. وبعدين بيقول لك: انفق وانا اثيبك واخلف عليك. انفق مما اعطيتك وانا اثيبك عليه واخلف ايه؟ واخلف عليك. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير، والله هو خير الرازقين. ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان، يقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا ابن ادم، انك ان تبذل الفضل خير لك، وان تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول ابن ادم: مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. هو ده اللي ليك من مالك، وبعد كده ذاهب وتاركه للناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما لاصحابه: ايكم ماله احب اليه من مال ورثه؟ قال: يا رسول الله، كلنا مال احب اليه من مال ورثه. فقال: فان مال احدكم ما قدم، ومال وارثه ما اخر. مالك اللي هتقدمه عند ربنا، اللي هتدفعه مقدم في حياتك وانت حي كده تتصدق بيه، هو دي مال. اللي هتسيبه وراك للعيال ده مش مالك بقى، اللي هتسيبه وراك للعيال ده مش مالك. ايكم ماله احب اليه من مال ورثه؟ قال: يا رسول الله، ما منا من احد الا ماله احب اليه من مال ورثه. قال: فان مال احدكم ما قدم، ومال وارث ما اخر. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناك من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه. قال العلماء: لا بيع فيه، اي لا تقبل منه فيه، او لا تقبل فيه الفدية. قالوا: لا بيع فيه، اي لا تقبل فيه الايه الفدية، كما قال تعالى للكفار فاليوم لا يؤخذ منكم فدية فاليوم لا يؤخذ منكم ايه فدية. فقال العلماء لا بيع فيه اي لا فدية، وانما سمي الفداء بيعا لان المفتدي يشتري نفسه، المفتدي يشتري ايه يشتري نفسه. واحد بيدفع عشان ما يخشش النار، يبقى عايز يشتري نفسه من الايه من النار، فسمى الفداء بيعا. لا بيع فيه ولا خلة، ولا خلة، الخلة هي اعلى درجات الصداقة، الخلة هي اعلى درجات الصداقة. وخلة الكافرين لا تنفعهم، وخلة المؤمنين تنفعهم بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. وحكى الله تبارك وتعالى عن أهل النار أنهم لما ذاقوا مس سقر قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فعلموا أن الصديق ينفع ولكن صداقتهم ما كانت لله، فلذلك لم ايه لم تنفعهم، صداقتهم ما كانت لله ولذلك لم تنفعهم. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. المراد بالشفاعة المنفية هي ما كان يعتقد المشركون من ان شركاءهم يشفعون لهم عند الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الآتية آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الشفاعة نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي ما كان يعتقدها المشركون في شركائهم انهم يشفعون لهم عند الله، كانوا يعتقدون ذلك، يعني هذا امر قد فرغ منه، يعني هذه الالهة شفعاء عند الله ولا بد. والشفاعة ايضا المنفية هي الشفاعة للكافرين او بغير اذن الله. اما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون باذن الله ولمن يشاء ايه ويرضى، ولمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة ما كانت بإذن الله، ما كانت بإذن الله لمن يشاء الله وإيه ويرضى من المؤمنين. وأما الشفاعة المنفية فهي شفاعة الشركاء الذين عبدهم المشركون من دون الله، أو الشفاعة للكافرين، لأن الكافر لا شفاعة له يوم يعلم. فآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، ومن فضلها أن من قرأها عند نومه كان معه من الله حافظ حتى يصبح ولا يشفع. إذن اشتروا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، أنفقوا في سبيل الله في الدنيا هكذا وهكذا حتى يخلصكم الله تعالى من النار. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. قال العلماء ختم الآية بهذا اللفظ والكافرون هم الظالمون هو كقوله تعالى في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبقى هنا أمر الله بالحج وبعدين قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وفي الآية اللي معانا أمر بالإنفاق، أمر بالإنفاق وبعدين قال والكافرون هم الإيه الظالمون. يبقى الكافرون هنا هم الذين لا ينفقون في إيه في سبيل الله كما امرهم الله. فان كانوا جاحدين للزكاة منكرين لوجوبها يبقى الكفر على ظاهره كفر ايه كفر اكبر، وان كانوا بخلوا وظنوا وشحوا ولم يؤتوا الزكاة مع اعتقاد وجوبها يبقى كفر ايه كفر اصغر، او خرج مخرج الزجر، خرج مخرج الزجر والتغليظ على الذين يغلبهم البخل والشح ولا ينفقون في سبيل الله هكذا وهكذا. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هنيئا لك ما أعطيت من العلم، كونك عرفت إن أعظم آية في قراءة الكرسي ده علم كبير، علم عظيم أعطاك الله، هنيئا لك. ليهنك العلم أبا المنذر، الذي يؤتى العلم يهنأ طالب العلم إذا حصل العلم يهنأ ويبارك له ويحسن. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، ومن فضلها أن من قرأها عند نومه كان معه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه الشيطان ليلته هذه. ومن فضلها أن من قرأها دبل كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وتستحب قراءتها في الصباح والمساء مع أذكار الصباح والمساء، مع أذكار الصباح والمساء تقرأ آية الكرسي، ودبر كل صلاة تقرأ آية الكرسي، وعند النوم تقرأ آية الكرسي. استفتحت الآية الكريمة بقوله تعالى: الله، الله، والله اسم علم على ذات الرب سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره. الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى لا يطلق على غيره. واختلف في اشتقاقه وجموده، والراجح أنه مشتق من أله يأله إلهة وألوهة. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالإله معناه المعبود صلى الله عليه وسلم، فيقال: احضر وزنك، فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة حقا، لأنه الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو الذي أحيا ويميت، وهو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يضع ويرفع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يتصرف في الكون كله. فلا إله إلا هو. أما غيره مما عبد من دونه من الملائكة المقربين والنبيين المرسلين وأولياء الله الصالحين فضلا عن الأحجار والأوثان والأشجار، فكل أولئك لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالله هو الإله الحق، وكل ما عبد من دونه عبد بالباطل، ما يستحق العبادة. ولذلك قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون.

والقائم والقائم على غيره، القائم بنفسه مش محتاج الى حد، والقائم به غيره، فكل شيء انما يقوم بالله تبارك وتعالى. وهذان الاسمان الحي القيوم هما اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اسم الله الاعظم في ثلاث سور، في البقرة وآل عمران وطه. يعني بالبقرة هذه الآية، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويعني بآل عمران مطلعها ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويعني بطه قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم معروف، والسنة اللي هي النعاس، النعاس اول ما النوم يهجي مع الواحد كده يقوم يغفل كده، يقوم الناس يقول: يا اخي ما تصحى. يقول لك: انا صاحي يا اخي، انا صاحي. طب انت صاحي ازاي؟ اقول لك، اقول لكم انتوا قلتوا ايه؟ يبقى ايه دي اسمها السنة. السنة ايه؟ يعني دماغه كده يتقل بس واخد باله من اللي حواليه. ساعة ما يجي النوم بقى ما عادش بقى واخد باله من الايه؟ من اللي حواليه. يبقى السنة النعاس الخفيف، والنوم النوم الايه؟ الثقيل الذي لا يبقى معه ادراك. الله تعالى لا تأخذه سنة ولا يأخذه ايه؟ نوم. لان النعاس والنوم صفات نقص. صفات ايه؟ صفات نقص. تشوف الانسان الطويل العريض اللي ماشي يقول: يا ارض اشتد معركة جدي، ايه؟ بعد العشاء بساعة كده تبص تلاقيه طريح الفراش، لا في لا يهش ولا ينش، خلاص انتهى. دي صفة نقص، صفة نقص. لكن الله تبارك وتعالى منزه عن النقص، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. طب ليه بقى هذا النفي يستلزم ايه؟ زي ما قلنا في الطحوية زمان بقى، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك قلنا قديما: كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ضده، كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ايه؟ ضده. وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه، وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه. لكن متى تمدح بالنفي؟ اذا اردت ثبوت الايه؟ ثبوت كمال ضد المنفي. اما مجرد النفي المحض هذا لا مدح فيه. فقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. ولا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الارض، ليه؟ لكمال علمه. ولا يظلم ربك احدا، ليه؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، له ما في السماوات وما في الارض. فكل الكون ملكه سبحانه وتعالى، الكون كله علويه وسفليه بما فيه ملك لله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك، هو سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه بالإحياء والإماتة والعطاء والمنع والرفع والوضع والعز والذل كيف يشاء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال الله لهم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قل لله الشفاعة العرش. فلا يقال الكرسي هو العرش، لا، الكرسي غير العرش. الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه. والكرسي يقول الله تعالى فيه واسع بشر في فلان. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة لما يموج الناس بعضهم في بعض يقول ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم، يأتون الأنبياء، كل نبي يقول إيه، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ومع ذلك ماذا يصنع وماذا يفعل؟ أنا لها. يعمل إيه؟ ما يستطيع أن يأتي الرب يقول يا رب جئتك أشفع للناس، أبدا ما يقدرش يقول كده. كل اللي يعمله عليه الصلاة والسلام يتوجه نحو العرش فيخر ساجدا، يسجد وخلاص ويسبح بحمد الله إلى أن يشاء الله فيقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم من المستقبل وما خلفهم من الايه؟ من الماضي. فالله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون، بل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا علمه وعلمهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي علم ينتهي إليه الإنسان إنما انتهى إليه بإيه؟ بإذن الله، بإذن الله. كل العلوم الشرعية وغير الشرعية، علوم الطب والصناعة والزراعة والتكنولوجيا وكل العلوم، ولا يحيطون بشيء من علمه ايه؟ الا بما شاء. كل ما انتهى اليه البشر من علم انما انتهوا اليه بفضل الله. لكن للأسف كثير من الناس لا يحمد الله تبارك وتعالى على ما علمه. كثير من الناس بيقول لك احنا عملنا واحنا خلينا واحنا سوينا واحنا طلعنا القمر، ونسوا فضل الله تبارك وتعالى. انما اوتيته على علم عندي، لكن لا ينسب الفضل الى الله. والله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض. الكرسي شيء والعرش شيء آخر. الكرسي شيء والعرش شيء آخر. ولا يجوز تفسير الكرسي بالعرش، لا، الكرسي شيء والعرش شيء. ربنا أثبت نفس الكرسي وأثبت نفس الايه؟ العرش. فلا يقال الكرسي هو العرش، لا، الكرسي غير العرش. الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه. والكرسي يقول الله تعالى فيه وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فلا يعلم عظمة العرش إلا من على الرحمن على العرش استوى، ولا يؤوده حفظهما، يعني ليس من الثقيل ولا الشاق ولا الصعب على الله حفظ السماوات والإيه والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي له العلو المطلق، علو الذات وعلو المكان وعلو المكانة وعلو القدر وعلو القهر، وهو العلي، وهو سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال، وهو العلي العظيم. ثم قال سبحانه: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. يقول لك ما انتم بتجهدوا ليه؟ اما الجهاد شرع في الاسلام ليه؟ الجهاد شرع في الاسلام من ظلمات الكفر الى نور الايمان، من ظلمات الشرك الى نور التوحيد، من ظلمات الضلالة الى نور الهدى، من ظلمات الجهالة الى نور العلم. ولذلك قال: كتاب انزلناه اليك شرع لإزالة العقبات من طريق الدعاة، شرع الجهاد لإزالة العقبات من طريق الدعوات. في سورة في القرآن اسمها سورة القتال، شنو اللي هي سورة ايه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. السورة دي استفتحت بقول ايه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعماله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يبقى اذا الذين كفروا كفروا وصدوا غيرهم عن ايه؟ عن الاسلام، يبقى دول عقبة في طريق الاسلام، يقاتلون حتى تمهد الطريق للدعاة الى الله حتى ينشر الاسلام رحمته على جميع الدنيا، كما قال الله لرسوله: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اما ان واحد يكره على الاسلام، لا، مفيش لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. العملية وضحت خالص: وهديناه النجدين وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعدين في الاخره بقى حساب الكل على الله عز وجل، فمن شاء قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله برضاه، ولا بد من هذا القيد برضاه علشان بقى ما تبقاش الملائكة طواغيت، لان الملائكة عبدوا من ايه؟ من دون الله. وعشان ما يبقاش المسيح ابن مريم طاغوت، لان المسيح عبد من ايه؟ من دون الله. خد بالك، يبقى الطاغوت كل ما عبد من دون الله بايه؟ برضاه، يبقى ده طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت، واصل الطواغيت هو الشيطان، اصل الطواغيت هو الايه؟ هو الشيطان. ايوه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. ليه قدم الكفر على الايمان؟ لان هو ده الاصل، الاصل الكفر وبعدين الايه؟ الايمان. وعشان كده شوف الكلمه الطيبه بتقول ايه؟ لا اله الا الله، يبقى اولها كفر واخرها ايه؟ واخرها ايمان، اولها كفر واخرها ايمان، لا اله الا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. سميع لأقوال العباد، عليم بنواياهم، فسيجزيهم بأقوالهم وسيجزيهم بنواياهم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الايه؟ الطاغوت. المؤمنين لما كفروا بالطاغوت يبقى تبرأوا منه، لما آمنوا بالله يبقى تولوا، فهم تولوا الله والله تولاه. أما الكافرون كفروا بالله تبرأوا من الله فتبرأ الله منهم، وآمنوا بالطاغوت فهو وليه. وشتان بين ولاية الرحمن وولاية الشيطان. تصور انسان الله وليه واخر الشيطان وليه. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، من ظلمات الكفر الى نور الايمان، من ظلمات الشرك الى نور التوحيد، من ظلمات الضلالة الى نور الهدى، من ظلمات الجهالة الى نور العلم. ولذلك قال: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى ايه؟ الى النور باذن ربه. وقال: هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، يخرجونهم من النور الى الظلمات. اما من امن ثم كفر فانطباق الاية عليه ايه؟ واضح. من امن ثم كفر فانطباق الاية عليه ايه؟ واضح، يخرجونهم من النور الى الايه؟ الى الظلمات. واما من بقي على كفره كيف تنطبق عليه الاية يخرجونهم من النور الى الظلمات؟ من امن ثم كفر انطباق الاية عليه واضح، يخرج لهم من النور الى، بعد لما امن مشى في النور ولما كفر رجع الى الايه؟ الى الظلمات. يبقى ده واضح. طب الكافر الذي بقي على كفره كيف تنطبق عليه الاية يخرجونهم من النور الى الظلمات؟ قالوا: بقاؤهم في الظلمات لا يستلزم ان يكونوا في النور ويخرجون منه، لا. وقال شعيب: وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. هل كان شعيب في يوم من الايام على الكفر؟ ما كانش على الايه؟ ما كانش على الكفر. يبقى من بقي على كفره الشياطين حالت بينه وبين الايه؟ الايمان، فمنعته من نور الايه؟ النور الايمان، فينطبق عليه قوله تعالى: يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الكفر الفجرة اولياء الطاغوت اصحاب النار هم فيها خالدون، يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فكل من مات على غير لا إله إلا الله فهو خالد مخلد في النار. كل من مات على غير لا إله إلا الله فهو خالد مخلد في النار، وكل من مات على لا إله إلا الله فمآله الجنة وإن دخل النار. كل من مات على لا إله إلا الله مآله الجنة وإن إيه؟ وإن دخل النار. يعني عصاة المسلمين الذين ماتوا موحدين غير تائبين أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة ابتداء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.